واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. And fear a trial which will not strike those who have wronged among you exclusively, and know that Allah is severe in penalty.